الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مقرر تانية طويل ومحتاج إلى ضغط، إلى ضغط، يعني عشان كده احنا في المحاضرات بنحاول نضغط ونلم، وبنعتمد على الله أولا ثم على ما تم التأسيس عليه في سنة أولى. طبعا سنة أولى خدنا فيها شيء من تأطير الصراع الحق والباطل، فالصورة في المدينة إن شاء الله تكون واضحة. ذكرنا في بناء المجتمع المدني عدة نقاط، منها إعادة هيكلة الدولة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام دولة، وده السبب من الهجرة أصلا. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل ترتيبات إدارية متعددة على كل المستويات، اقتصادية وسياسية واجتماعية. وذكرنا الإذن بالقتال وبداية مرحلة جديدة من مراحل الصراع، بدل ما كان صراع بالتحمل، يعني اعتداء من جانب والطرف الثاني يصبر ويتحمل، المرة دي عاد فيه ايه؟ العين بالعين، ولا ايه؟ عاد فيه صراع مسلح. واجبنا على شبهة او عن شبهة الاسلام وانتشاره بحد السيف. قلنا قد ايه الاسلام فرض عليه فرضا ان يحمل السيف، وما كنا نريد ان نحمل السيف، ولسان حالنا كما قال القائل، يعني في هذا المعنى: لكن قومي وإن كانوا ذوي نفر ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، يعني ما بنحبش الشر ولا نجريش عليه، لكن لو حصل نعمل ايه؟ نستعين بالله وخلاص. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها ويتوكل على الله. عايزين بقى ندخل في المواضيع الحيوية، غزوة بدر وما قبلها بقليل. قلنا ان في حركة سرايا وبعوث. السرايا والبعوث ديت الهدف منها ايه؟ الهدف منها بسط هيبة الدولة وتوسيع سلطانها والتأكيد على الحدود بتاع الدولة الاسلامية، دي واحدة. اتنين، اقامة تحالفات سياسية مع الكيانات المجاورة. ثلاثة، استخدام عنصر المهاجرين الاولين، لان كل السرايا يا اخوانا والبعوث اللي كانت قبل بدر ما كانش فيها ولا انصار، كلهم كانوا ايه؟ مهاجرين. ليه؟ لان المهاجرين هم الذين طردوا من ديارهم وخارجين يصفوا حسابات مع مين؟ مع قبائل قريش. وقبيلة قريش ديت عدو تقليد، مش هو يضربني واروح بعت له ابن عمي، لا انا اطلع ايه؟ اقاتل حتى يبقى شكل قدام الناس وطالب بايه؟ بحقي. ولو كان اللي طلعوا في السرايا دي من الانصار كان الجماعة المستشرقين بتوع المين دول يقول لك ايه؟ ده هو راح الانصار وما يبعتهم يحارب بهم مين؟ قريش. لا، هو ارسل من كانوا من المهاجرين اصحاب الحقوق المسلوبة فين؟ في مكة، الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. كمان يا جماعة ان المعاهدة اللي بين وبين الانصار لم تكن تشترط نصرة الانصار للرسول خارج نطاق المدينة السكن، وده هنجيله في غزوة بدر بشيء من التفصيل، لانه يمنعونهم مما يمنعون منه ايه؟ نساءهم واموالهم. لكن انت رايح تحارب في بدر 83 كيلو ورا مكة ورا المدينة، رايح سرية كرز بن جابر الفهر، دي كانت السرية ديت بيسموها كده غزوة بدر الأولى، مطاردته إبل المدينة ب 150 كيلو، الأنصار مالهم بالقضية دي؟ طبعا السرية دي كانت أولها، أو الغزوات أولها، غزوة الأبواء. غزوة إيه؟ الأبواء، ودي كان على رأسها الرسول نفسه. يبقى مين اللي فتح الملف؟ حد تاني؟ الرسول. تاني غزوة أو تاني تحرك كان سرية مين؟ عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوش ناس كده ايه؟ يروح للقائد قاعد في مكان ويبعت الناس للمهالك. لا، ثم بعد ذلك سرية حمزة بن عبد المطلب، وكذلك سرية عبد الله بن جحش بعد كده ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك بعض السرايا ربما يحصل فيها قتال في غزوة بواط، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فيها ولكنه لم يلقى حربا لانه كان خارج لأمية بن خلف وكان معه 1500 بعير، وكان عدد قليل 100 والرسول كان واللي معاه 200. يعني لو كان حصل صدام كان الرسول كسب الايه القافلة، لكنها نجت. يدلك على الحس الامني في الدولة الوليدة، مش عصابات الهجناي اللي اقامت اسرائيل بقتل المدنيين، لا، ده عنده حس امني. التحرك بالقافلة امتى وفين، وهو يتحرك كده ويتحرك كده، نتقابل في نقطة. ودي ما يقدرش يحسبها في وسط صحراوي وطرق ملتوية الا حد دارس التضاريس ودارس التحرك وعارف طبيعة الخصم. اذا كان السير سير تجاري يبقى المشي يجيب لي كام كيلو في اليوم، السير سير عسكري المشي يجيب لي كام في اليوم، كل الكلام ده ايه عسكريا المفروض يكون ايه محسوب، وده فعلا كان محسوب لدى القيادة النبوية. في بعض القبائل، بعض السرايا زي سرية عبيدة بن الحارث، كان عدد المسلمين فيها يعني اقل من عدد المشركين، ويعني حصل نزاع، وكان اول من رمى بسهم في الاسلام مين؟ سعد بن مالك، سعد بن ابي وقاص، ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم من بني زهرة واسلم. سعد كان سنه 16 سنة على فكرة، يعني لك ان تخيل شاب في العشرينات من عمره وهو يرمي بسهم في الاسلام، سعد بن مالك قائد معركة القادسية بعد ذلك واحد العشرة المبشرين بالجنة. وسعد ده برضو لو فاكرين في مقرر سنة اولى انه برضو اول من اسال دما في ايه في سبيل الله، لما كانوا بيصلوا في السر وقبضوا عليهم متلبسين بيصلوا الحق بتاع، اشتبكوا مع بعض، سيدنا سعد قام جايب لحي بعير عظمة فك اسفل بتاع بعير وقام نافش بها الراجل، راح ايه فتح له دماغه فسلب دم، صلب العافية عشان يصلوا فيها دم. واحنا طبعا يعني الصلاة ربنا يعافينا واياكم، صلى على رسول الله. في السرية دي كان فيه عدد من رموز المشركين في القافلة، انحاز رجلان من المشركين ودخلوا في جيش المسلمين اللي هو سيدنا المقداد وعتبة بن غزوان. ايه رأيك لما تقابلوا اتنين من صفوفهم انضموا ايه لصفوفنا، ولما حجزوا لان كان عددنا قليل جدا وعددهم كتير جدا فحموا الانسحاب ورجعوا ايه من غير ما يعملوا مشاكل، رغم ان احنا عورناه ورمينا بسهم. طيب خش معايا على سرية نخلة، طبعا مش هنقف كتير قدام السرية دي عشان نخش فيه ازاي ملف القتال انفتح اعلاميا وفرض نفسه على الساحة، بقى فيه سيف ودم وناس بتتقتل وناس بتتقسر. السرية دي اسمها سرية نخلة، سرية ايه نخلة. واصحى معايا بقى ان الموضوع كده كبر، التحرك مش في المدينة وحواليها، ده هتفضل السرية ماشية 450 كيلو من المدينة لفين؟ لمكة. واحد رايح يلعب حوالين العاصمة بتاعتهم، يبقى جهاز من الاقوى استخباراتيا مسلمين. الدولة الناشئة لسه اهو في رجب 2 هجري قبل غزو بدر بشهر وشهر شوية. ايه القصة؟ كانوا 12 واحد مع سيدنا عبد الله بن جحش، وده صحابي قديم هاجر للحبشة هو واهله ورجع تاني وهاجر للمدينة، يعني صحابي ايه غير عبيد الله بن جحش. عبيد الله بن جحش مات نصرانية، اللي كان زوج السيدة ام حبيبة بنت ابي سفيان رملة رضي الله عنها. لكن عبد الله بن جحش رجل كان مستجاب الدعوة واستشهد في احد وسنأتي على موطنه، وابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، واخو السيدة زينب بنت جحش. ده القائد معاك كم يا عم؟ 12 نفر. السرية اصلا ليه عددها متقلشين زي ما كان في سرية 30 بتاع سيدنا حمزة بيسموها سرية سيف البحر لما استناها مع البحر، وكان قائد الاعداء 300 ابو جهل، طالعين القافلة تقابله ها هيكتبكوا ابو جهل وحمزة، احنا 30 وما 300. حجز بينهم ايه؟ مخشي بن عمرو، وده كان راجل موادع للطرفين، ودي ميزة التحالفات في المنطقة دي. سرية بواط او غزوة بواط القافلة بتاع ابو سفيان وهي راح الرسول ما لحقهاش، وهي جاية بقى ايه كانت فيها السبب في غزوة بدر. اما سرية عبد الله بن جحش دي كان ايه الغرض منها؟ فرض هيبة الدولة الاسلامية الى ابعد مسافة وابعد نقطة في عمق، خد بالك من التعبيرات العسكرية ايه، في عمق تحصينات العدو. مين اللي خدها وشغلها دلوقتي النظرية دي؟ اليهود. اليهود في معاركهم لما يجي يحارب الجند بتاعهم يوصل لأبعد نقطة يقدر يوصل لها، ولذلك في الدفرسوار لما عدوا وطوقوا الجيش الثالث الميداني، والقصة الهبل اللي بيدرسوها الناس غلط وغلطة السادات، وصلوا للكيلو 101 مصر السويس. وصلوا فين؟ بقينا في وضع بدل ما كنا منتصرين بقينا في وضع يسيب ونسيب. ولما عمل مفاوضات علشان فض الاشتباك اصروا ان المفاوضات تتعمل فين؟ الكيلو 101. شفت شغل اليهود العسكري دلوقتي؟ الرسول اول من عمل هذا صلى الله عليه وسلم. الاثناشر فرد بتوعنا دول هيوصلوا لابعد نقطة يقدر يوصلوا لها. اثنين، الجديد في السرية دي خطيرة جدا، يمكن اخطر من غزوات كتيرة، مع اللي هو عايز يتربى عسكريا ويتربى تربويا. شارب العيب في الميكروفون ولا فيا ولا في السرية ولا في بالظبط؟ صلوا على رسول الله. اللي هو المعلومة على قدر الحاجة وليست على قدر الثقة. اصحى معايا، اللي يعملون في صفوف الجماعات الاسلامية وصفوف العمل الاسلامي اللي كل شيء للنشر وكل شيء مباح وكل شيء واللي في بطنك طلعه لا، سيدنا ابو بكر بيوصل زي يزيد بن ابي سفيان وهو رايح قتال الشام يقول له ايه؟ ولا تجعل سرك لعلانيتك فيختلط عليك امره. لازم تطلعش كل اللي عندك، خلي حاجة في بطنك. يبقى اخراج المعلومة يكون على مراحل، مش اللي عنده بكهم وخلاص مينفعوش يشتغلوا معنا دول. كمان تطوير او تطور التكاليف على قدر التربية. يبقى القانون الاول هنا المعلومة على قدر ايه؟ الحاجة وليست على قدر الثقة. انا واثق فيك وانت حبيبي بس مش هقول لك كل حاجة، اقول لك اللي تحتاج له بس. تطور التكاليف على قدر المرحلة. ازاي ده؟ لأول مرة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نظام السرية وفي جهاز مخابرات شغال، صح؟ يقول للصحابة ايه؟ يقول للقائد عبد الله بن جحش سر بأصحابك حتى تأتي نخلة. تأتي ايه يا عم؟ نخلة. نخلة دي فين؟ جنب مكة، جنب مكة على طول. وبعدين هنعدل لهم على طريق المدينة رايح جاي، اعيد لهم. ممكن يكون هو طالع من مكة رايح حتة تانية ولا جاي حتة تانية، انا لازم اعمل له ارعاب في المنطقة اللي هو بيعتبرها منطقة ايه؟ نفوذ. يبقى انا بحصره، يبقى هو كضب في جحر ماشي من المدينة لمكة 450 كيلو بلا تكليف. امال ايه التكليف؟ سمعنا واطعنا، امشي. طب ايه اللي هيحصل؟ ما تسألش. مش كل جندي لازم نعمله نقعد نقنعه ولا ايه؟ زي الشعوب التايهه والتافهه يقول لك ايه؟ الحق يفك المحلات مش عارف ايه؟ ال 85 مليون يتكلموا. لا هيقفل مش عارف ايه؟ كله يتكلم. يا عم تسيبوا الراجل يشتغل وخلاص. هو تكليف ودونه صلاحيات انا اسمع واطيع فيما ايه؟ في غير معصيه صح؟ الصحابه كانوا متربين على كده. خدوا التكليف ومشوا، ايه الهدف؟ هنوصل نخله. وفي نخله معاك كتاب ما تفتحوش الا في نخله. مشي 450 كيلو. لا فكر القائد ولا فكر حد من ال 11 التانيين انهم يفتحوا يشوفوا ما بعد نخله. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ طب هنروح مودينا فين؟ بعدين مودينا ده جنب في عين النار عند قريش. ايه رايك؟ تطور التكاليف على قدر المرحله. ازاي اتطورت التكاليف؟ ان التكليف الاول في متناول الجميع ال 12. طب ايه مردوده؟ مردوده بسط هيبه ونفوذ الدوله الاسلاميه واشعار قريش بان المسلمين يقدروا يوصلوا لها. الكلام ده لسه سنه 2 اهو. ده بالنسبه للقياده العامه، اما الجندي هو بيقول سمعنا واطعنا. طيب لما وصلوا نخله افتح كتاب يا عبد الله بن جحش يلاقي فيه ايه؟ كلام من الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ ستجد عيرا لقريش. في عير لقريش هتلاقيها قدامك. قاتلها او خدها زي ما كنا بناخد العير قدام ولما عدمنا عند المدينه لا رونا خدها من قدام الباب الدار بتاعته. ولا تكره احدا من اصحابك على المضي معك. اصحى بقى. تكليف على قدر التربية. انت معاك 12. الامر ده صعب شوية. لان يعتبر عملية ايه؟ فدائية. عملية فدائية. ما ده انا جنبهم وعلى باب دارهم وباخد الايه؟ قال له لا تكره احدا معك. اللي عايز يرجع يرجع. واللي هيكمل معاك كمل معاك. السؤال بقى لو كان قال لهم من المدينة انه انتوا هتقابلوا عير لقريش ايه اللي كان حصل؟ وكان ممكن ما يتحركوش اصلا. لكن هو رايح كل ده من غير تكليف وعند نخلة ياخد التكليف الجديد. واللي بيسأل عن كل التكاليف حزمة التكاليف مرة واحدة مش هيشتغل. اعمل دي وربنا هيسهل بغيرها. ها فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا له. ها ايه رايك؟ شوف التربية ده بيسموها علم التربية الحركية. كتير مننا دعاء بس قليل مننا قوي الشطار في الناحية الايه؟ الحركية. الحركية. فقال التكليف المتغير المتطور التصاعد. التكليف تصاعد. امشي من غير هدف الا الوصول للنقطة. بعد ان وصول النقطة طور الهدف حتى حرب. حرب فين؟ في منطقة صعبة. معديها قافلة لعمرو بن الحضرمي واللي معاه وكانوا مجموعة من قريش. شافوا المسلمين والمسلمين شافوه. هو شافني وكشفني. لو انا جريت من قدامه هينادى على قريش وينادى على الناس الحق يلا نجري وراه. ولو احنا سبناهم يبقى ما نفذناش امر مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت المناوشات. طبعا هما في اخر يوم من رجب. اخر يوم من ايه؟ من رجب. وجنب الحرم، جنب حدود الحرم. لو استنوا لما شمس اليوم الاخير من رجب تغيب هيكونوا دخلوا حدود الايه؟ الحرم. يبقى شهر رجب شهر حرام حرمة زمانية. لو استنوا عبل ما تخلص هيكونوا دخلوا في الحرمة المكانية. ايه رأيك؟ حلها يا عم. حلها. ملهاش حل. المجابهة فين؟ في شهر رجب. الصحابة ما بدأوش بقتال، دوكهم بقى اللي ايه؟ انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ده انتوا جيتوا لابروكوا، ده انتوا كذا. حصلت مناوشة، هتقتلنا هقتلك. يلا بقى. وفي ناس من هسل الافتراء على فكرة. طب عليها مش اتقتل اتنين من الكفار. والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لما عرف الخبر الصحابة جابوا الايه القافلة وجابوا الباقي اسرى. الزحف الاعلامي الحق محمد اللي جاي بالدين والرحمة والبتاع، هو ده بتوع الدين، ده بتوع ربنا، تقتلونا في الشهر الحرام. ومع العلم ان قريش استباحت حرمة الحرم 4 مرات، قتلوا في الشهر الحرام في البلد الحرام في موسم الحج. عارفين حرب الفجار؟ كانت فجارات 4، مرة منها واحد عشان باعت القرد للتاني وما دلوش فلوسه بين قريش وهزيل، ومرة تانية بين كنانة وبكر، ومرة تانية بين برضو قريش وثقيف. يعني 4 مرات صح جنب الحرم وجنب يمسك في الكعبة كده يقتلوه ومسك في الكعبة. دلوقتي قريش بقى عندها ايه؟ محمد الذي قتل في الشهر الحرام. الرسول جات للغنائم، اول غنائم طبعا وقف مش هنخمس ولا نوزع غنائم. ايه اللي حصل؟ قريش بعتت ادولنا تفسير للحدث كان هم احنا بقى في قفص الاتهام وهم اللي ايه. الرسول استدعى قائد السريه قال له هل امرتك بقتال؟ فقلت لك لو هتلاقي قافله انت وتعالى، قلت لكش اشتغل دم وفي شهر الحرام شكلنا بقى محرج. فقال يا رسول الله ارايت ان قتلونا؟ ايوه انا معايا تكليف، بس لازم يكون التكاليف فيها سعه، يعني القائد الميداني يكون عنده حرية حركة في مساحة يشوفها ميدانيا وربما لا يراها القائد اللي ادى التكليف. انا مش قاتل، وبس هم شافونا وشفناه واحنا في بلدهم لا ينفع نجري ولا ينفع، يعني فرض علينا الموقف وبدأونا وقتلونا نعمل لهم كده؟ فضل اقتلنا؟ فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام. حلها ايه؟ مأزق خطير. جاء القرآن ليفك الإشكال. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، بقى عندهم دين وجايين يسألوا على القتال في الشهر الحرام. قل قتال فيه كبير، اجيب لكم تاريخكم اللي عملتوه في الشهر الحرام، وصد عن سبيل الله وكفر به، واللي انتوا صدتوا عن سبيل الله في المسجد الحرام وكفرتوا به في المسجد الحرام وعملتوا اصنام حوالين الكعبة في البيت الحرام والمسجد الحرام واللي حصل فيه واخراج اهليه منه اكبر عند الله، والفتنة اكبر من القتل، فتنة عمار وسمية وياسر والناس اللي تعذبوا في رمضان مكة، كل ده مش قتل، سايب كل الجرائم دي كلها وجيت تحاسبني عن حاجة فرضت عليا ما كنتش مرتب لها. ولا يزالون يقاتلونكم حتى ردكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر الى اخره. الشاهد يبقى كده القتال صحيح ولا مش صحيح؟ ولذلك النهارده لما يجي يكلمك يقول لك الاسلام يبيح مش عارف ايه، الشيوخ بيقولوا صوت المراه عوره. يا سلام، امبارح في قناه الحافظ واحد يقول لك ايه في التاريخ الاسلامي الغلاميات وفي الشذوذ مذكور في الشعر. يا سلام، يعني ما عجبكش من هو ده اللي شمشمت عليه؟ الطرو على اشكالها تقع. لوش انت غرضك في الحاجات دي ما كنتش تقلب وتطلعها ثم بتحسبها على الاسلام ليه؟ فاخطاء الافراد النهارده، في واحد الراجل اللي اتقطع ودنه في الصعيد كان واحد واقف في اللمه ملتحي، يبقى السلفيين ايه؟ ايه مش عارف واحد من مش عارف ايه ضريح الحيطه وقعت كان في رشح جنب الحيطه هدوا الاضرحه. يعني يحاولوا ايه؟ يكبروا الايه؟ الامور دي. ينظرون الى القذى في عيننا ولا ينظرون الى الجزوع التي في اعينهم. بمنطق في الجدال ربنا بيعلمونا، لان هنخش في الجهاد هتستلم من الموضوع ده كتير. فما تقفش موقف المدافع بقى والكشش وعمال تزاح عن نفسك، لا، افتح له ملفاته المهببه ويقارن ريحتي ولا ريحته، شكلي ولا شكله، ادائي ولا اداؤه، والحكيم يحكم. فربنا قال لهم بتسالوا عن الشهر الحرام قتال فيه مش هجاوبكم عن دين، لكن افتح الملف ده قصاد ده وشوف. انتوا ارهابيين، طب واسرائيل؟ لعملت وعملت وعملت الصبر وشتيلة ودرياسين واحد بغل وهده ايه رأيك في ده وده يسكت على طول من غير ما تجاوبه خلاص. طيب جم بقى الكفار بتوع مكة الرسول قال لهم ان ربي اخبرني ونزلت الايات بكذا وكذا وقرأ الايات. يعني ايه اللي عملته ده اللي عملناه طبيعي جدا واقل من الواجب. اذا كنا غلطنا اراد انتوا غلطتوا ايه 24 اراد تيجوا نتحاسب تحاسبوا واللي غلطان يدفع الفرق. لا تقتلت ياسر وقتلت سمية بنت خياط واللي حملته في زنيرة والمهدية وابنتها وبلال ابن رباح تيجي نتحاسب. لا خلاص. طب ادينا دية القتلة لو عايز الامور تمشي على خير. قال لهم ماشي بس استنى ايه في عتبة بن غزوان وسعد بن ابي وقاص كانوا في السرية شرد لهم بعير راحوا دوروا عليه ما جوش لغاية دلوقتي استنوا هنا يومين ثلاثة لما يجوا اخشى ان تكونوا قد اصبتموهما اصبتموهما بايه بقتيليكما او بقتيليكم اللي اتقتلوا. شوف حرص القائد على ايه مش يروح يتفاوض ويسيب ناس محصورة في ال ها والناس الاسرة يتفاوضوا لنا اسرة ولنا كذا ولنا كذا. الرسول بيعلمنا اهو حرص القائد على سلامة الامة. لما جم الصحابيين قال لهم خلاص خدوا دية القاتلين واتكلوا على الله وفتحت هذه السرية الملفة لكل ذي عينين يبقى لازم نقاتل. ونزلت الايات واضحة واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوهم والفتنة اشد من القتل. بس في نظام ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى قاتلوكم فيه عشان ما يتكررش الموضوع او يجي يسوقوها اعلاميا. في المسجد الحرام لوضع اتقتل يا مسلم قبل ما تقتل. اما تقتل منك واحد يبقى لك ايه سيبه يبدأ. فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ورسمت ايات الجهاد ونزلت سورة محمد هي سورة القتال ونزلت ايات تحض المسلمين على القتال وتلهم الطريق القتال وسكة الحرب طريق لا رجوع فيه. يعني ايه حصلت مراجعة الإيمان المؤمنين مع التكليف الجديد وتكليف الجهاد. يا مؤمنين كنت مؤمنين على ايه صلوا وتصوموا وتضربوا وتستحملوا من هنا وهنا في تكليف من هنا ورايح في تكليف جديد ايه هو القتال. يا رب احنا قلنا حاجة كلفنا كما تشاء. قال لهم لا انا هجيب لكم نموذج لبني اسرائيل صاحب كتاب التربية الجهادية الاستاذ الغبان في التربية الجهادية يذكر لك الآية ومناسبة نزولها ونزلت امتى وكان الجو العام في ايه. هلم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا نبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل انتم ظلمت اذن الذين يقاتلون بانهم ظلم صورة الحج. فما تجيش بقى لما القتال يحمى والدنيا تشتغل تيجي ترجع تاني ايه رأيك مسلم وتعملوا زي بني اسرائيل. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منه. ولما راحوا مع سيدنا جالوت سيدنا طالوت ضد الجالوت وجنوده قعدوا يتصفى واحد ولا اثنين لغاية في الاخر ايه كان من فئة قليلة غلبت. المثال ده ربنا ادى للمسلمين في الوقت ده بيعرفهم ان الطريق ايه مفيش رجوع وده ملف مفيش هزار بجد. ممكن تكلف بالصلاة فتصلي والصيام فتصوم لكن بالجهاد ده موضوع محتاج مراجعة. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آية البقرة بالقصة كاملة. وفي الاخر تربطها بسنة المدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ثم ايات سورة محمد ويقول الذين امنوا لولا نزلت سورة. يا رب كلفنا بتكليف هنعمله اي تكليف هنعمله. فاذا انزلت سورة محكمة فاش فيها رأيين دليل قطع الثبوت قطع الدلالة هو محكمة يعني وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت فاولى لهم طاعة وقول معروف. صلى على رسول الله. كمان طبعا كل ده عشان ايه جاي غزوة بدر الكبرى ويوم الفرقان وحنظهر بقى على وش الدنيا في موضوع سجل المجاهدين وكل دي مناوشات. راح ملقاش القافلة مرة راح وتحجز بينهم مرة راح ودي مرة قتلوا اتنين. لكن وضعنا على الطريق اللي ما فيهش رجول. الطريق ده اتجاه اجباري. في تشريعات بتضبط المجتمع في الوقت ده، لان الامه داخله على مرحله خطيره، مرحله الجهاد في سبيل الله. كان كل سايح على بعضه بموجب عقد المواطنه بتاع السقيفه او الوثيقه اللي اتعاملت مع اليهود. وكان الصحابه بيتوجهوا للبيت، بيت المقدس في القبله، فما كانش حد عارف هو ده بيصلي وده بيصلي، لا عارفه مسلم ولا عارفه ايه. كان الدنيا تايهه. فنزلت الايات توجه المسلمين للقبله اللي هي البيت الحرام، وحصل التميز للمسلمين، تميز، تميز في السلوك، تميز في الشعور، تميز في العبادة، تميز في العقيدة. ثم ركزت الاحاديث في الفترة دي على وجوب المخالفة. الرسول لما هاجر لقى ان اليهود بيصوموا عاشوراء، تاني سنة صوموا التاسع معاه، في اخر حياته، لان عشت الى قابل لاصومن التاسع ولم في اخر سنة صلى الله عليه وسلم. ومرنا بالمخالفة، اليهود لا يصبغون، خالفوهم واصبغوا، قصوا الشارب واوفروا اللح، وخالفوا الايه المشركين. اليهود لا يصلون فيه نعلم فصلوا فيه. اذا امرنا بالمخالفة ليه؟ كل ده بيركز معايا على التميز. اوعى تلتقي معهم في نصف الطريق، منتصف الطريق. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة كده في هذا الملف، ملف القبلة: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتك وما بعضهم بتابع. اذا كان الارثوذكس بقوا بروتستانت او البروتستانت بقوا كاثوليك، ونزلوا البعض في الامور ديت، يبقى انت تبقى زيهم او هم يبقى زيك. صل على رسول الله. طيب، حينما نزلت هذه الايات ركزت على التميز، كمان سرعة الصيام في السنة الثانية دي اسمها سنة التميز، يبقى فرض فيها القتال، حولت القبلة، فرضت الزكاة، وفرض الصيام، وزكاة الفطر ايضا. وكان اول عيد يعدي على المسلمين اللي هو في رمضان اللي حصلت فيه غزوة بدر الكبرى. دي الملابسات والظروف اللي هيأت لغزوة بدر. كان في تدابير اجتماعية وحاجات برضو زي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة. طبعا الموضوع ده لا زال يثير لغطا في اوساط الناس. البنت اذا بلغت تتجوز ولا ايه؟ هم زعلانين يا ابن انت، وهو السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل الرسول لواحد جبير بن مطعم بن عدي، يعني خطبتها قبل ما الرسول يخطبها كان موجودة، يعني الرسول ما كانش اول الخطاب ليها، واتفشلت الخطوبة وبعد كده الرسول خطبها. لا، عند الرسول ازاي يعتدي على حرمة الطفولة؟ 9 سنوات ابوها وامها كانوا شايفين كده، انت مينك؟ الاب والام في المجتمعات الحارة والصحراوية عارفين البنت طب لما يكتب الكاتب بتاعه بيقول الجنس في الثامنة وإلا فات الأوان. ثم هل كانت عائشة متذمرة رافضة لهذا ولا إيه؟ ثم من الذي زوجه عائشة؟ هل خطبها لنفسه بنفسه أم أن الذي زوجه إياه هو الله؟ حديث البخاري: أريتك في المنام مرتين، صح؟ يبقى مين اللي وداله، اللي جاب له صورتها؟ جبريل يجي له في قطيفة يفتحها فيها صورة عائشة، يقال هذه زوجك. زوجي وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الذي زوجه اياه هو الله. وعشان بس ما نقعدش نلت ونعجن في قوانين ودساتير، يقول لك سن الجواز ومش سن الجواز، لان هذا امر يراد به ازهاق شباب الامة وتضييع وتفويت فرصة العفة والحصانة لشباب وفتيات الاسلام. شهر رمضان سنة 2 هجرية حيث غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة من اخطر الغزوات ويومها يوم الفرقان. ايه القصة؟ خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على غير تعبئة. حط خط تحت كلمة ايه؟ على غير تعبئة. يعني اللي معاه ناس مدنيين ولا محاربين؟ مدنيين. 313 و317 يقول لك طب ما هو مش معنى المرة يطلع بعدد كبير. طب ما هو كان طلع قبل كده ب 300 في غزوة الابواء. وارد ان يطلع بعدد زي ده؟ ايه الجديد؟ طلع العير ابي سفيان. العير دي تقدر باكتر من 100,000 لو غنيمة تبقى، والحراس قليلين، وكان الصحابة خرجوا يطلبوها وهم راحين فايه فلتت، فاستنوا هم ايه رحلة الشتاء يوصل مروه يبيع بضاعة الشام ويحمل بضاعة ايه وهو جاي يوديها اليمن. فانت فلتت وانت رايح حلقتك وانت جاي. ابو سفيان ابن حرب عمل حيلة، قعد يبص بين يدي لان اتقرص ورايح، فهو جاي ابتدى يبص العيون ويشوف محمد طلع بالصحابة ولا لا صلى الله عليه وسلم، وخد سكة تانية تحسبا للطوارئ، سكة الساحل البحر. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ومعه المهاجرون والانصار. المرة دي اول مرة يخرج الانصار، الصحابة كانوا حاجة و80 المهاجرين والباقي ايه؟ يبقى العمود الفقري، ودايما على فكرة في كل الغزوات بعد كده العمود الفقري مين؟ انصار. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه عير قريش اخرجوا اليها لعل الله ان ينفلكموها. خواجة بندكيت او بندكتوس اللي هو بابا الفاتيكان مش عاجبه ينفلكموها دي، يقول لك دي اعمال قرصنة. والراجل طلع يقطع طريق، هو قطع طريق على ابوك ولا امك؟ قطع طريق على قريش. قريش ديت اللي هي محارباه واخرجته من دياره ووزعت بيته وهو صاحي وصادرهم تلكات الصحابة. يبقى كان معادي ولا مش كان معادي؟ كان معادي. طيرت الاجانب المحاربين تعدي ازاي من مجالنا الجوي، وسفن ازاي تعدي من مجالنا البحري الملاح؟ مش معقول طبعا، اي قانون في الدنيا لازم يمنع. ثم لو اخذنا ممتلكاتهم، يا ممتلكاتهم ديت مش دي بعض ممتلكاتنا اللي هم صدروها القوة، والبادي ايه اظلم؟ دي قوانين الدنيا كلها يا بندكيت. لكن هو سايب القصة كلها وعمال يتكلم. دكتور محمد امان رد عليه في كتاب قيم، والدكتور القرضاوي رد عليه على البيان بتاعه. بس الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه عير قريش، ما قالش عير خزاعة. ما خزاعة بتعدي، وغفار بتعدي، واسلم ومزينة وزهينة وهوازن وكل الدنيا بتعدي، لكن مين اللي بيعدي والمفروض نوقفه؟ قريش ككيان معادي. اما اللي بيعمل اعمال قرصنة بيطلع ياخد من اي حد ولا ايه؟ والنشال بينقي بيسرق بالاكراه ده البلطجي ده اي حد معدي. لكن ده طالع لقريش دليل على شرف الخصومة، انه بياخدش حد بذنب حد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج، خرج على غير تعبئة كاملة، لانه طالعين ببساطة يجيبوا الايه العير اللي هي القافلة وروح. دي مش محتاجة ايه حرب ولا بتاع، هم كانوا 20-30 نفر واحنا عن ايه 300 نفر، مش معقول هيقاوموا؟ هنسحب الجمال بس ونيجي بفي معركة؟ مفيش في المخيلة. وفق المعلومات الاستخباراتية بتقول ان دول جايين من الشام، هنطلع نصطادهم ونرجع. مفيش في الاعتبار ابدا ان قريش هتتحرك بجيش. كمان قافلة قريش ديت كان فيها كل بيت في قريش ليه في راس مالها. خد بالك بقى من تطور الصراع، الكلمة عن تطور الصراع في المسار الجغرافي وتطور الصراع في نمط تكتيك الاقتصادي. وبدل ما كانت كل واحد بيتاجر لحاله، عملوا اول مرة في التاريخ غرفة التجارة القرشية. ايه رأيك؟ غرفة التجارة دي ايه؟ التجارة ما عادش فيها امان يا صاحبي. وممكن محمد ده ايه يقطع الطريق. يا سيدي. وبعدين لو طلع صفوان بن امية بالتجارة لوحده وخسر يبقى انقطم وسطه. لكن اي تجارة من هنا ورايح تطلع من مكة لابد ان يشترك الجميع فيها زي الاتحاد الاوروبي كده، اليونان تقع يروح واقف جنبها، مش عارف مين يقع يروح دقيق له ايه. شفت الكفر من واحدة ازاي؟ صلى على رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه الصحابة على غير تعبئة، ابو سفيان بن حرب. طبعا خروج الرسول كان سبقه شغل استخبارات، طلع سيدنا بسبسة بن عمرو رجل الاستخبارات جيب له الايه الاخبار، راح لف لفته قال له مفيش حد ايه، بس عرفت ان قافلة ابو سفيان جاي. طيب وسيدنا علي بن ابي طالب والزبير قعدوا يعيشوا على مين؟ ابو سفيان مقرب يجي ولا ما جاش، وخرج بقاله قد ايه من الشام. عدوا على واحد قعدوا معاه سألوا نخيخوا الجمال وقال ومشي. جه ابو سفيان عد على نفس الراجل، حد جه هنا؟ حد سأل على قافلة كده ولا ابو سفيان راجل مش عادي يعني رضي الله عنه وارضاه؟ بعد ذلك قال له ما حدش جاب الصغير اتنين البعيرين بركوا هنا ومشوا. فما قالكش احنا منين؟ لا. طب والبعيرين دول شكلهم برضو بعيرين. راح جاي لمكان البروك وماسك فتة البعر بتاع لقى فيه النوى، قال هذه والله علائف يثرب، البعير اللي يطلع المخرجات دي يكون اتعلف منين؟ يا دي لا لا لا انسى، العرب دول كانوا حاجة تانية، كانوا حاجة تانية بجد. ألفوا كتب في أنساب الخيل، كتب في الدلو والرشاء. عرف الدلو والرشاء؟ الشادوف متعرفش البير، البير وفي دلو والرشاء اللي هو الايه الحبل اللي مربوط به الجردل ينزل ويطلع، كتب في الحاجات دي. أنساب الخيل. مش شافعي قاعد مع واحد عالم انساب بيقول له مثلي ومثلك لا يتكلمون في انساب الناس من قبل ابائهم، هيا نتحدث في انساب الناس من قبل امهاتهم. تخيل كانوا عارفين البغلة الفلانية اسمها كذا، العضباء ولا البلقاء ولا ودي كان امها كذا ومنبع الكذا دي العرب، الطبيعة الصافية اللي كانوا عايشين فيها. قال دي علائف يثرب، يبقى كده العالم دول بيدوروا عليه. راح جايب واحد قال له شوف اعلاميا هيجلي قريش، خد فلوس اهي واجري الى قريش بدل ما تاخد 3 ايام خدهم في يوم، شغل 24 ساعة، اتعب فرسك، ولما تخص على قريش بقى اعمل ايه بقى؟ اقطع هدومك ودورها والطم واللطيمة بحيث تقول لهم يا تلحقوا القافلة ما تلحقوهاش. صاحبنا عمل اللي قال له بس فلان. كانت مكة واحدة اسمها عتيكة بنت عبد المطلب عمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شافت رؤية قبلها بثلاث ايام ان واحد جاب صخرة كبيرة وقف على جبل ابي قبيس وراح رميها على مكة، ما فيش دار من دور مكة الا ودخلتها حصوية من الله. قالت لعباس اخوها بس ما تقولش لحد، والعباس بن عبد المطلب قالها بس ما تقولش لحد، المهم الدنيا ايه عرف. لما عرفوا ابو جهل خد خبر، الله ايه رؤية عاتكة دي؟ في بلوة، بلوة نزل على مكة ودي بلوة. فخلى سيدنا العباس قاعد في جنب الكعبة، كان لسه على دين قوم، قال له احنا خلصنا من النبي بتاعكم، ما تطلع متنبئة يعني؟ هو يطلع نبي ويمشي وتطلع عمته تعمل فيها برضو رؤية؟ اسمع. قال له ايه؟ قال له 3 ايام لو ما حصلش حاجة في مكة هنعلق ورقة على بابكو ونقول هذا اكذب بيت في العرب. العباس ايه خد الكلمتين ما مش وروح، الجماعة بتوع بني هاشم اجتمعوا ليه الكفار اللي ما كانوش مسلمين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي سمحت له يقول لك كده؟ هو يا حصالة تجيب سيرة حريمنا، هنعمل ونسوي. المهم قعد يوم اتنين لقى الراجل جاي يقول اللطيمة اللطيمة، راح شارم وش الجمل بتاعه ما يجيب دم، هو لابس الهدوم متدورة وقام عامل مش عارف ايه في شعره وملطخ ايه في جسمه، اللطيمه اللطيمه يعني في باله. يلا ادركوا ابا سفيان بن حرب عرض له محمد وصفه. العباس عبد المطلب كل ما رجع الكلام في دماغه يقول حمسك ابو جهل ده ايه، اخليه صبريزه ازاي يقول لي كده؟ فجعلت اشد اليه النظر. دخلت المسجد بقى وكل ما اقرب منه احس ان هو بيهرب مني. في ايه؟ قالوا بليه واحد قال اللطيمه اللطيمه البتاع، يبقى فعلا في ايه؟ يبقى عاتكه طلعت ما بتكذبش. مكه حصل فيها حاجه اسمها التعبئه العامه، قانون طوارئ، تجيش الطاقات، ربطوا على البطون. اللي تولى الكبر استاذ المعركه مين؟ ابو جهل، ده اللي ماسك الكونجرس بتاع قريش. مفيش مشوره، هو قرار الحرب. وعمل ايه؟ صارت مكه رجلا من اثنين، ان خارجا وان مرسلا مكانه رجلا. ابو لهب كان له فلوس عند واحد وعشان راجل كبير ومش قادر قال له تعالى انا بطلبك بالفلوس. قال له اه. قال له ماليش عندك فلوس بس اطلع حارب محمد. شوف القرحة والنكد وصل ايه. ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. الزعماء